يبقى الايه دي جابت لقطه المعنى النفسي والايه دي جابت لقطه المعنى الايه النزول. الاثنين كملوا بعض ولا ما كملوش؟ يبقوا كملوا بعض. فلما راى ايديهم لا تصل اليه، اي للعجل الحنيذ، نكرهم واوجس منهم خيفه. قالوا اوجس منهم خيفه، ده هو ما هو قالوا ان منكم اوجس وقال ان منكم ايه وجلون، فهم قالوا ايه؟ لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. يبقى عرف انهم جايين جايين لمين؟ يبقى هو الاول يمكن يقول لك جايين ليه دول؟ اهل في قومي من صنع شيئا وجاءوا ليعذبوه ولا يعملوا فيه عذاب ولا الى اخره، وخصوصا ان امراته كانت قالت له الا تضم ابن اخيك لوط الى كنفك هنا، لان قومه يوشك ان يعمهم الله بالعذاب. فلما سمعت انكم لوط هم ذره لهم سرت من فراستها، سرت ام ضحكت لانها تنبهت الى ايه؟ الى مثل هذه المساله. وهتيجي ثانيه في الايه. فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. وفي ايه ثانيه الى قوم ايه؟ مجرمين، لنرسل عليهم حجاره من ايه؟ من طين، مسومه عند ربك. برضه في صوره ثانيه جاء لقطه ايه؟ لقطه ثانيه. وامراته قائمه، امرأته قائمة طبعا في ضيوف وجايب لهم أكل، لازم تكون المرأة في خدمة هذه المسألة. امرأته قائمة فضحكت، ضحكت من ايه؟ عندما قالوا ايه؟ لا تخف. تبقى اطمأنت على ان ما فيش عذاب للناحية بتاعتهم. قالوا ارسلنا الى قوم لوط، تبقى فراستها مع ابراهيم، فايه؟ تحققت فضحكت. فلما ضحكت قالوا له هي دي بس؟ ده فيه بشارات كتيرة قوي اكتر من كده. فضحكت فبشرناها باسحاق. الله بقى الاول دفع ضر انهم مش جايين لعذاب عندكم، هذه واحدة. ثانيا قم لعذابكم انتم بتكرهوهم وزعلانين منهم اللي هم القوم المجرمين. ثالثا حنبشرك بحاجة كانت في نفسك وان كان اوانها قد فات. ليه؟ لانها كان سنها ايه بلغ في كذا و90 وهو 120 ومش عارف، ولذلك هتقول بقى. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. الله امتداد ايه؟ طب الواحد يبقى له بيحب له يبقى له ابن صحيح، انما كمان يبقى له ابن ده، دي دليل على ان المساله يعني ايه. ولذلك ربنا لما امتلأ قال بنينا وايه بنينا وحفده، يبقى الامتداد الثاني. ولذلك قال ومن ورائي. قالت تبقى كم حاجة للوقت؟ البشارات اهي، البشارة الاولانية انهم مش جايين لكم لانكم ما ارتكبتوش مخالفات، ثانيا جايين لقوم انتم اعداء لهم لانهم قوم لوط مضايقينكم وتعبينكم وعارفين انهم مفسدين و الى اخره، وثالثا ان عم بشرك بغلام. ومسألة غلام دي إيدياً كانت في بالها من زمان، ما يعاقل. قال اللي تستقبل استقبلت الأولانية بالضحك، إنما استقبلت الثانية بالدهشة. يبقى في ضحك وفي إيه؟ في دهشة. الضحك في الحاجتين الأولانية، والدهشة بإيه؟ يا ويلتا، إزاي يعني أنا ده أنا كذا عاقر وإذا بعلي شيخاً؟ يعني جابت الحكاية اللي حتتمثل في مين؟ فتتمثل في زكريا ويحيى، وامرأة زكريا ويحيى. يا ويلتا، ساعة ما الواحد يقول لك يا ويلي يا ويلي يعني احضر فإن هذه الفاجعة فاجعة صعبة علي. يا ويلي يا ويلتا يعني يا ويلي من ما أنا، إزاي أحمل إزاي أحمل وأنا كذا وزوجي كذا. يلاحظ في الثانية ان سيدنا مثلا زكريا يقول لك ايه؟ انا بلغت من الكبر عتي ومش عارف، انما هي لما اتكلمت مش جابت سيرتها انا عاقر وسكتت، لا قالت وهذا بعلي شيخة. ما هي النساء كده طبيعتها كده. بقى الراجل سطر ما قالش، يعني شوف ادب، شوف الادب لما يكون في مسألته. انا كبرت ما جابش سيرة مين، لانه لما الواحد يقول لامراته انت كبرتي ولا بقيتي عاقر تبقى شغلانه.